الملك له لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند قوله رحمه الله: ويندم تغطيه الاناء. وقلنا مثل الاناء البئر، فيندم تغطيه البئر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اوفي سقاءك يعني غطه، واذكر اسم الله، وخمر اناءك يعني ايه؟ يعني اكتف، واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. ومثل ذلك الايه قلنا البئر. وانما ذكر المصنف ذلك اشاره الى انه يندم حفظ الاواني، حفظ المياه التي في الاواني، لانه قد يعرض في الماء الشك بسبب ما يقع فيه، قد يعرض في الماء الشك والاشتباه بسبب ما يقع فيه، فقد يقع فيه طاهر يسلبه الطهورية، او يقع فيه نجس يسلبه الطاهرية. تمام؟ فلذلك قال: فلو وقع في احد الإناءين نجس توضأ من احدهما باجتهاد وظهور علامة. الاجتهاد ابتداء هو بذل الوسع لتحصيل المطلوب، بذل الوسع لتحصيل الايه؟ المطلوب. عندنا اذا وقع في اناء من اناءين او اكثر نجاسة، عندنا اناءان او اكثر من اناء وقع في احدها او في جميعها الا واحد نجاسة، يعني مثلا لو عندك اناءان وقع في احدهما نجاسة جاز لك الاجتهاد او شرع لك الاجتهاد، اما على سبيل الجواز او على سبيل الوجوب. او عندك 100 اناء وقع في 99 اناء نجاسة، وبقي اناء واحد من 100 لم تقع في نجاسة، شرع لك الاجتهاد. تمام؟ وهذا الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. متى يجب؟ متى يجب الاجتهاد؟ نقول يجب اذا تعذر تحصيل طاهر بيقين، يعني انت لا تجد الا هذين الماءين الذي وقع فيهما الاشتباه، عندك اناءان او اكثر واشتبه ولا تجد غير هذا الماء، وكان هذا الماء لو خلط لا يبلغ قلتين بلا تغير، مش احنا اذا بلغ الماء قلتين ولا تغير كان طهورا؟ وكان يعني متى يجب الاجتهاد؟ اذا تعذر تحصيل الماء ايه؟ الطهور بيقين. يبقى ان لم يقدر على طهور بيقين وجب الاجتهاد فقط. لا، ولم يبلغ الماءان المشتبهان بالخلط قلتين فقط، واضح؟ هنا ساعتها ايه؟ نقول يجب الاجتهاد في ايه؟ في طهورية الماء ومعرفة طاهره من ايه؟ النجس. وهذا الوجوب قد يكون وجوبا مضيقا وقد يكون وجوبا موسعا. الواجب اما ان يكون واجبا مضيق واما ان يكون واجبا ايه؟ موسعا. تمام؟ واكيد تعرفون ذلك، يعني متى يتضيق وجوب الاجتهاد؟ اذا لم يجد المكلف الوقت الكافي الا للاجتهاد والصلاه، يعني خلاص انت حصل لك الاشتباه ولم يبقى على الظهر الا قدر 10 دقائق، ويخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، هنا يجب عليك الاجتهاد وجوبا مضيقا، يجب عليك ان تجتهد وان تتوضا وان تصلي لكي تدرك جميع الصلاه فين؟ في الوقت، واضح؟ طيب ان اتسع الوقت، حصل الاشتباه في اول وقت الظهر، نقول يجب عليك الاجتهاد وجوبا ايه؟ موسعا. طيب احنا قلنا الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، هذا احكام الوجوب. طيب الجواز، ان قدرت على طهور بيقين او بلغ الماءان المشتبهان كلتين بالخلط جاز لك الاجتهاد. يبقى عرفتم كده؟ طيب هو يقول: فلو وقع اي يقينا، فلو وقع يعني ايه؟ وقع يقينا في احد الاناءين نجس، لو شككت هل وقع في هذا الاناء نجس او لم يقع؟ تجتهد ولا لا؟ خلاص لا تعمل بالشك، تطرح الشك وتعمل باليقين انه لم يقع شيء، واضح؟ طيب قال: فلو وقع في احد الاناءين نجس، اي في احد الاناءين مبهما، والا فلو وقع في احد الاناءين معينا وانت تعرف لا هذا الذي وقع فيه النجاسه وهذا الذي لم يقع، خلاص يبقى ما الداعي للاجتهاد، تترك النجس وتستعمل الايه؟ الطهور. قال: فلو وقع في احد الاناءين نجس توضا. طبعا نجس غير معفو عنه كما مر معنا، النجاسه ايه؟ ليست كل النجاسه تنجس، ليست كل النجاسات منجسه، يعني لو وقع مثلا في احد الإناءين ميتة لا دم لها سائل وقع بنفسها هل نقول تنجس احد الإناءين؟ لا. يبقى فلو وقع في احد الإناءين نجس اي نجس غير معفو عنه يعني وقع في نفسه. قال توضأ اي واشتبه يبقى هنا كده في مقدر محذوف اذ فلو وقع في احد الإناءين نجس واشتبه الطهور بالنجس توضأ من احدهما باجتهاد ومثل الوضوء الغسل صح؟ يبقى لو قال تطهر لكان أولى وأعم واضح؟ ولو قال مثلا لأن برضو الطهر يشمل إزالة النجاسة فالطهر يشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فهنا توضأ كأنه يحصر الحكم في إيه؟ في الوضوء فقط وليس كذلك إنما المراد الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فلو قال تطهر من أحدهما باجتهاد لكان أعم وأولى واضح؟ طيب قال توضأ من أحدهما أي من أحد الإناءين اللذين وقع فيهما الاشتباه باجتهاد باجتهاد في الإناءين أو في الآنية وإن كثر عدد النجس فيها واضح؟ قلنا أن هذا الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون جائزا والواجب قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا قال باجتهاد وظهور علامة أي مع ظهور علامة العمل بالاجتهاد مقيد بظهور العلامة فإذا اجتهدت ولم تظهر لك علامة أو ظهرت لك أمارات وتعارضت هذه الأمارات تركت هذا المال ولا يجوز لك أن تستعمله يبقى شرط العمل بالاجتهاد إيه؟ ظهور العلامة يبقى قوله وظهور الواو هنا بمعنى إيه؟ مع أي مع ظهور علامة وأمارة تبين الطاهرة من الإيه؟ من الجسم من العلامات اضطراب المياه يعني مثلا لو ولغ كلب في ايه في احد الماءين فانت تنظر من بعيد وترى ان الكلب قد ولغ او ولغ في احد الاناءين فتذهب الى الاناءين فاذا رايت احد الماءين يضطرب فهذه اماره قويه على ان الكلب قد ايه وضع فمه في هذا او مثلا بالشم او بالذوق يعني تذوق الاناءين فما وجدته متغيرا في الطعم كان هذا ايه المتنجس يرد الاشكال هل يجوز ذوق النجاسه بالاجماع لا لا يجوز طب لماذا اجزنا ذوق النجاسه هنا نقول لان محل حرمه ذوق النجاسه اذا تيقن كونها نجاسه اما ان لم يتيقن انت لم تتيقن تمام جاز ذلك واضح وبعد ذلك ان تبينت ان ما ذقته هو نجس وجب عليك غسل الايه غسل الفم طيب طبعا ذكروا علامات كثيرة أرجعوا لها في الشروح إن شاء الله قال باجتهاد وظهور علامة سواء قدر على طاهر بيقين أم لا طبعا المراد هنا بالطاهر الايه الطهور مراد بالطاهر الطهور أو أو مراد بالطاهر على ايه على حقيقته لكن اجتهد لا ليتطهر إنما ليستعمل كشرب وأكل و وغسل ملابس أو ملابس ونحو ذلك صح؟ طيب قال اجتهد سواء قدر على طاهر بيقين أو لا يبقى الاجتهاد مشروع على كل حال سواء قدرت على طاهر بيقين أو لم تقدر على طاهر بإيه؟ مشروع لكن متى يجب إن لم تقدر على طاهر بيقين ومتى يجوز إن قدرت على طاهر بيقين يبقى قول المصنف سواء قدر على طاهر بيقين أو لا فيه تفصيل واضح أو مش واضح وقد ذكرناه قال فإن تحير يعني فإن اجتهد وتحير لأن لم تظهر له العلامة أو ظهرت أمارات وتعارضت يبقى كيف يتحير المجتهد لم تظهر له علامة أو ظهرت أمارات وتعارضت هذه الأمارات تمام فإن تحير أراقهما يعني أراق الإناءين معا أو أراق أحدهما أو صب من أحدهما في الآخر يعني يفسد الماءين وهذا الإتلاف واجب لأنه لا يجوز أن نقول أراقهما وتيمم التيمم لا يشرع ولا يجوز إلا بعد تيقن عدم الماء إلا بعد تيقن إيه؟ فقد الماء حسا أو شرعا هنا إذا اشتبه عليك الطهور والطاهر هل أنت تيقنت فقد الطاهر؟ أنت ما زال تم طهر لكن أنت الذي قصرت في إدراكه فلذلك قلنا ايه؟ ان تحيرت واردت ان تصلي وجب عليك اتلاف المائين معا او احدهما. تمام؟ يبقى الاتلاف مقدم على الايه؟ على التيمم. هل يجوز التيمم مقابل الاتلاف؟ لا يجوز. واضح كده يا مشايخ؟ تتنبهوا لهذه المساله ان وقع فيها مشاكل كثيره في المنهج. ان شاء الله لما ناتي المنهج يعني فيه مشاكل كثيره في هذا الموضع. طيب قال فان تحير ارى قوما وتيمم، اي تيمم بعد الايه؟ بعد الاتلاف، بعد اتلاف المائين او احدهم. فان تيمم قبل الاتلاف لم يصح تيممه ولم تصح صلاته. وتيمم بلا اعاده. لا تجب عليه الاعاده ان تيمم في مكان لا يغلب فيه وجود الماء. لكن مثلا هو في المضيقه الان معنا والماء كان منقطعا في هذا المكان واشتبه عليه الماءان وتحير واتلفهما وتيمم، هل نقول انت تيممت في محل يغلب فيه وجود الماء او محل لا يغلب فيه وجود الماء؟ يغلب فيه يبقى عليك الاعاده. يبقى عليك الايه؟ يبقى قوله وتيمم بلا اعاده مقيد، اي حيث كان بمحل لا يغلب فيه ايه؟ وجود الماء. فإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء أو يستوي فيه الأمران وجب عليه الإعادة. واضح؟ وسيأتينا مفصلا واضحا إن شاء الله في باب التيمم. حد عنده إشكال؟ كلام واضح؟ تفضل. إذا تحيرت في الماء نعم في المنزل مثلا واحتجت للاستعمال نعم تمام؟ لا لا وهو أمامي أريده أنا محتاجه ولو سبته مش هينفع التيمم. قالوا محل ند الإراقة إن لم تحتج إليه في شيء آخر غير الطهارة والشرب طبعا، يعني أردت أن تسقيه لحيوان، أردت أن تطين به طينا لتدفع به شيء، أردت أن تسقي به زرعا، هنا لا تندب الإراقة. ساعتها بقى تقدر على طهر بأخير تنزل تشتري مية، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس. يعني المية عندنا في المحلات يجب عليك أن تشتري الماء إذا علمت الماء بثمن المثل، لأن هذا ثمن المثل في هذا المكان. تمام؟ بل تشتريه للغسل كمان يجب عليك ذلك. طيب قال تيمم بلا إعادة. قال والأعمى يجتهد، أي كأنه يقول والأعمى كالبصير في الاجتهاد، يعني كما أن البصير يجب عليه أن يجتهد إذا أراد أن يستعمل أو يجوز له الاجتهاد إذا أراد أن يستعمل، كذلك الأعمى يجتهد. تقول الأعمى لا يدرك. تقول لا يدرك بالسمع كاقتراب غطاء الإناء، ويدرك بالذوق ويدرك بالشم. فإذا فقد السمع والشم واللمس لم نجب عليه الاجتهاد، قطعت حواسه. تمام؟ يبقى الأعمى يجتهد، يعني إن كانت له إيه؟ أهلية الإدراك بأن كان سميعا أو ذواقا أو له إيه؟ له شعور بالجس واللمس. واضح؟ طيب قال فإن تحير، يعني فإن تحير الأعمى، هو الأعمى اجتهد تحير لم تظهر له علامة أو ظهرت وتعارضت، ماذا يفعل؟ قال قلد بصيرا، لأن البصير يدرك صح؟ قلد بصيرا مجتهدا مش بصيرا متحيرا، أو يقلد أعمى أقوى منه إدراكا. واضح؟ إذا كما يقلد البصير المجتهد يقلد الأعمى المجتهد الذي هو أقوى من الأعمى المتحير إدراكه. يعني عندنا أعميان اجتهد أحدهما وتحير والآخر اجتهد وأصاب إيه؟ وأصاب علامة. هذا الأعمى يقلد هذا الأعمى مع أن كلاهما إيه؟ أن كلاهما أعمى، لكن هذا يقلد الآخر لأن هذا الآخر أقوى منه إدراكه. واضح؟ طيب انتهينا من الكلام على ما لو اشتبه طاهر بإيه؟ بنجس. واضح؟ طيب قال ولو اشتبه، طبعا على شخص فيه أهلية الاجتهاد ولو كان إيه؟ صغيرا مميزا. قال ولو اشتبه ماء، ولو اشتبه طهور، يعني ماء طهور بماء ورد، طبعا بماء ورد منقطع اللون والطعم والريح، وإلا فكيف يحصل الاشتباه؟ والورد له رائحة طهرة، لكن متى يحصل الاشتباه؟ يعني صورة الاشتباه بأن يكون ماء الورد قد انقضى لونه وطعمه وريحه. قال ولو اشتبه طهور بماء ورد توضع أي تطهر، لأنه كما يجوز الوضوء الغسل وإزالة الإيه؟ توضأ بكل مرة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا من هذا الإيه؟ الإناء، ووضوءا كاملا من هذا الإناء، واضح؟ لأنه قطعا سيصيب الطهور بإيه؟ باليقين. فإنه إذا توضأ في أول مرة توضأ بالطهور ثم توضأ بماء الورد، هل يضره ذلك؟ لا. قد توضأ بماء الورد ثم توضأ بالطهور، هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، واضح؟ طيب، أو يتوضأ أو يأخذ من كل الغرفة، يعني كما يجوز له أن يتوضأ وضوءا كاملا من هذا وضوءا كاملا من هذا، يجوز له أن يقترب غرفة يغسل بها وجهه من هذا وغرفة يغسل بها وجهه من إيه؟ من هذا. أيهما أولى، أن يتوضأ من كل مرة أو من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لما؟ لأنه يكون جازما بالنية، بنية رفع الحدث. إذا توضأ من كل وضوءا كاملا، هو سيتوضأ من ماء الورد وضوءا كاملا ومن ماء من الطهور وضوءا كاملا، أي الوضوءين رفع الحدث؟ هو متردد صح؟ لا يجزم بأن الفعل الأول هو الذي رفع أو بأن الفعل الثاني هو الذي رفع، صح؟ لكن إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة هو فعل واحد، فيقينا هذا الفعل هو الذي رفع إيه؟ الحدث. واضح يا مشايخ؟ يبقى كما يجوز أن يتوضأ من كل مرة، يجوز أن يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قال أو ببول، يعني ولو اشتبه طهور ببول، طبعا ببول انقطع لونه أو طعمه أو ريحه، هل يجوز الاجتهاد؟ لا يجوز الاجتهاد. قال أراقهما وجوبا، أو أراق أحدهما، أو صب من أحدهما في الأرض، يعني لابد أن يتلفهما، لابد أن إيه؟ وتيمم، ولا إعادة إن تيمم في محل لا يغلب فيه وجوب الماء. واضح الكلام ولا في إشكال؟ نفس كما مر معنا سابق. ها؟ لأن هناك إذا اشتبه طهور ومتنجس يجوز الاجتهاد، لكن إن اشتبه طهور وبول لم يجوز الاجتهاد. إذا اشتبه طهور ومتنجس ها؟ جاز الاجتهاد أو وجد، لكن إن اشتبه طهور وماء ورد لم يجوز الاجتهاد، أو طهور وبول لم يجوز الاجتهاد. واضح؟ لم يجوز. طيب، احنا كده هنجر لمسألة أخرى. لما؟ شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط؟ يعني احنا لماذا أجزنا وشرعنا الاجتهاد فيما لو اشتبه طهور بمتنجس؟ ولم نجزه ولم نشرعه إذا اشتبه طهور بماء ورد أو بدولة. نقول لأن من شروط الاجتهاد أن يكون للمشتبهين أصل في الطهور، يعني يمكن أن يرد إلى الطهورية بوجه من الوجوه. هل البول يمكن أن يرد إلى الطهورية بوجه من الوجوه؟ أبدا. لكن الماء المتنجس يرد إليه بالمكافرة، ففينا فيه تعضد هذا الأصل بالاجتهاد. بخلاف ماء الورد، هل يمكن جعل ماء الورد طاهرا طهورا؟ ابدا. لكن الماء المتنجس يمكن، فلذلك اجزنا وشرعنا الاجتهاد فيما لو اشتبه طهور بمتنجس، ولم نشرعه فيما لو ايه؟ لو اشتبه طهور بماء ورد او بايه؟ ببول. لا، هو يستهلك ويصير لا حكم له، لكن لا يصير ماء الورد طهورا بالمكاثره. لذلك الأئمة قالوا إيه كما سيأتينا إن شاء الله في المطول، أنك لو كان معك ماء وماء طهور وماء ورد ولو خلطت الجميع كفانا لأن نتوضأ، يعني إحنا معنا ماء طهور لا يكفي جميعنا للوضوء، ومعنا ماء طاهر ماء ورد مثلا، ولو خلطنا هذا الماء ماء الورد على الماء الطهور يكفينا، وهذا الخلط لا يؤثر فيه بسلب الطهورية، يعني لا يغير الماء الطهورة كثيرا. واضح؟ كان أكثر من قلتين. لا، مش شرط يكون أكثر من قلتين، ولكن التغير يسير. لكن التغير يحصل به يسير، يعني عندنا مثلا قدر قلة ونصف قدر قلة من الطهور ونصف قلة من ماء الورد، ولو خلطناهما لم يحصل تغيرا كثيرا وكفاء الماء لنا لجميعنا لأن توضأ. كان يكون الورد مثلا مخف مثلا بخلاف ما يكون مركز بالضبط. هنا لو نقول ايه؟ نقول يجب علينا الخلط لتحصيل الطهارة. طيب الفقهاء هل قالوا أن ماء الورد يصير طهورا ولا قالوا تجوز الطهارة؟ تجوز، لكن ما قالوش أبدا خد بالك أن هذا مما وقع فيه الأكابر، خاصة يعني في كتب الحنابلة حصل اضطراب كثير في هذه المسألة. قالوا تجوز الطهارة ولم يقل أحد بأن ماء الورد يصير طهورا، لا ماء الورد لا يصير طهورا إنما يستهلك ويضمحل، تمام، وحينئذ تجوز الطهارة به لأن ماء الطهور يغلب عليه. وضحت المشايخ؟ وإلا لما قالوا يعني عندنا قول أنك إذا خلطت وجب إبقاء قدر المائع، يعني مثلا لو خلطنا نصف القلة من ماء الورد بالقلة من الطهور قالوا تتوضأ من القلة وتترك قدر الايه؟ قدر نصف قلة. هذا قول لكن هذا غير محتمل، يعني مش عايزين نوسع الدائرة دائرة البحث حتى لا تتشتتوا حتى لا تتشتتوا. طيب الاجتهاد، للاجتهاد شروط أربعة، الاجتهاد شروط أربعة، إذا حصلت شرع الاجتهاد وجاز وإلا فلا يجوز الاجتهاد. الشرط الأول أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الايه؟ في التطهير والحل، بخلاف البول وماء الورد ليس له أصل، يعني لا يرد إلى الطهورية بوجه من الوجوه. واضح؟ هذا الشرط الايه؟ الأول. الشرط الثاني كتبتم تعدد المشتبهين أو المشتبه حقيقة وبقاؤهما إلى تمام الاجتهاد، يبقى أن يتعدد المشتبه حقيقة وبقاء الاشتباه إلى تمام الايه؟ الاجتهاد. فلو مثلا عندنا إناء واحد حصل فيه الاشتباه، أنا أشك هل وقع فيه النجاسة أو لم تقع، إذا حصل ذلك الشك طرحنا الشك واستعملناه على طول، واستعملناه مباشرة، تمام؟ ولا يجوز الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا في متعدد الحقيقة، لكن لو تعدد حكما برضه لا يجوز الاجتهاد. يعني مثلا أنا عندي ثوب، هذا الثوب له إيه؟ كمام، واشتبه، أنا أذكر أنه قد أصاب أحد كمي هذا الثوب نجاسة، فهل يجوز لي أن أجتهد وأغسل أحد الكمين بالاجتهاد؟ نقول لا، لأن هذا كلاهما ليس متعدد الحقيقة، إنما هو ثوب واحد. واضح؟ ده متعدد حكما. احنا الشرط ان يتعدد المشتبه ايه؟ حقيقة. فلو تعدد حكما لا اثر لهذا التعدد. واضح يا مشايخ؟ وبقاء المشتبهين الى تمام الاجتهاد. فلما ترى عندي اناءان وقع في احدهما نجاسة، ها؟ وقبل ان اجتهد تلف احدهما، هل يجوز الاجتهاد؟ لا. لم يجوز الاجتهاد. طبعا لم يجوز الاجتهاد للطهارة، لكن يجوز الاجتهاد للاستعمال في أي شيء آخر، مش شرط ونحو ذلك، تمام؟ طيب الشرط الثالث، احنا قلنا الشرط الأول أن يكون للمشتبهين أصل في الايه؟ في التطهير والحل. الشرط الثاني تعدد المشتبهين حقيقة. الشرط ده من كمال الشرط الثاني. الشرط الثالث بقاء الوقت، بقاء الوقت، يعني لو ضاق الوقت عن الاجتهاد والتوضؤ تيمم وصلح وعليه الإعادة، يعني هو لا يسع الوقت لأن ايه؟ لأن يجتهد ويتوضأ، هو لا يكفي إلا لقدر ايه؟ قدر الصلاة مع التيمم فقط. نقول يجب عليك أن تتيمم وتصلي لحرمة الوقت وعليك الإعادة بعد ذلك. الشرط الرابع والأخير أن يكون للعلامة فيه مجال، أن يكون للعلامة في المشتبه ايه؟ مجال، بأن يتوقع ظهور الحال، بأن يتوقع إيه؟ أن الحال سيظهر فيما بعد. لكن مثلا لو اشتبهت أخته بأجنبيات المحصورات هل يجوز الاجتهاد؟ لا، لا تتوقع ظهور العلامة، تمام؟ لكن اشتبهت أخته بأجنبيات غير محصورات يجوز له أن ينكح إحداهن بلا اجتهاد، صح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ لو اشتبهت أخته بأجنبيات المحصورات هل يجوز له أن يجتهد أيهما؟ يعني أخته مثلا رضعت من أمه، أخته غير شقيقة، أخته في الرضاع رضعت من أمه، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز. إذا اشتبهت هذه الأخت بأجنبيات محصورات لا يجوز له الاجتهاد لأنه لا يتوقع ظهور العلامة. كيف سيجتهد يعني عملناه إيه؟ يعني كيف ستبين أن هذه أخته وهذا غيره إيه؟ ليست بأخته. لكن إن توقع ظهور العلامة كأن يجتهد في المائين تنظر بالشم والذوق والحس ونحو ذلك وتدرك العلامة فيتوقع ظهور العلامة. هنا يجوز الاجتهاد، لكن إذا اشتبهت أخته بأجنبيات المحصورات لا يجوز الاجتهاد. تقول لي طب لو اشتبهت بأجنبيات غير محصورات؟ هو لا يشرع الاجتهاد أصلا هنا ساعتها. يجوز له أن ينكح أي واحدة منهن. ولا ينتقض وضوءه بمثل إحداهن. لبقاء إيه؟ لبقاء الشك، لأننا لا ننقض الوضوء بالشك. يحتمل أن هذه المجوزة إيه؟ أخته. يعني لو مثلا اشتبهت أخته بأهل قرية. لو اشتبهت أخته بإيه؟ بمصر بأهل مثلا قرية معينة فيها 1000 امرأة وتزوج واحدة من إيه؟ من هذه النساء لا ينتقض وضوءه بمسكها. تمام؟ وإذا مس أي واحدة منهن لا ينتقض وضوءه بإيه؟ بمسكها إلا أن يقل العدد جدا ولا يبقى إلا قدر الإيه؟ إلا عدد الأخوات. يعني مثلا اشتبهت أخت واحدة بهذه القرية والقرية فيها 1000 امرأة إذا مس 999 امرأة لا ينتقض الضوء، لكن لو مس 100 الألف كمان ينتقض الضوء، لأن نتيقن حينئذ أنه قد مس أجنبية. هو في تبانيك ما بينهم صغيرين وعيال بيبقوا محصور في 10 يعني المفروض إن هم شكات يعني. في أي إشكال في مسائل الاجتهاد هذه شروط الاجتهاد، نعم. إذا تلف أحد المائين قبل نهاية ال قبل الاجتهاد أصلا قبل الاجتهاد تبقى ماء وانا في حاجه لقريبه ولا لا استعمله؟ لا، احنا يجوز لك ان تبقيه لتجتهد لكن لا لتستعمله في الطهاره. احنا كلامنا الان في الاجتهاد الاستعمالي في الطهاره لا لمطلق الاجتهاد. لا انا استعمله في الطهاره. لا لا يجوز. ليه؟ طب انا ممكن اجتهد فيه اعرف يعني العلامات اللي انا كنت ادور عليها في المائين مين فيهم البول ومين فيهم او مين فيهم اللي فيه نجاسه اتبعها مع الماء الواحد الباقي. لا يتم الاطراف الكامل الا اذا حصلت المقارنه والمفاضله بين المائين. يعني أنت الآن مثلا دلوقتي لما أنت شفت امرأة وظننتها جميلة هل ستحكم بأنها جميلة جمالا مطلقا إلا إذا رأيت إيه؟ الدميمة. تمام؟ فإذا حصلت المقارنة بين شيئين تبينت الفروق، لكن إن لم تحصل مقارنة لا تتبين الفروق، فأنت قد يقصر اجتهادك عن ذلك. واضح؟ طيب أي إشكال يا مشايخ؟ يعني المفروض يوجد المثال عشان أقارن عليه. نعم، ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسألة الأخت، إيش مسألة الأخت بين نساء محصورات؟ نعم. في بعض أهل العلم أجاز إن هو إذا خيف انقطاع الناس إن يتزوج منها. إذا خيف انقطاع الناس لو ما كانش فيه يعني منفذ ثاني إن هو يتزوج يمنه يجتهد ويتزوج منها. ده على أي أساس؟ ده يعني هناك القواعد الأصولية كلها. معرفش ده مين اللي أجازه؟ موجود عندنا بعض المسائل. يعني خواطر لأن أنا ربما بقول إذا خيف انقطاع الناس أولا بضغط عليها فليت إجازة من بعض العلم إنه إذا خيف انقطاع الناس لما لقاش غيرهم محصورات فيبحث ممكن أن إلى حضرتك بعد كده هو أصلا حفظ النسل هل هذا من الضرورات الخمسة؟ حفظ الناس مش حفظ النفس. حفظ الناس. أنا بقول حفظ الناس. حفظ الناس. كيف انقطاع الناس؟ أيوة. أنا بقول حفظ الناس. هل هذا من ضرورة الخمسة أصلاً؟ حتى ترتكب المحرمات لأجلك؟ آه حفظ الناس من ضرورة الخمسة. آه خمسة حفظ العقل. الناس للشخص ولا ناس مطلق الناس للناس؟ الناس ماشي مع ده غير متصور أصلاً. لكن الناس والشخص عادي مش مشكلة يعني خلي واحد يعني لم ينجب أصلا الذكورة ولم ينجب إلا النساء انقطع نسله خلاص الدنيا خربت صلى ما خلص الدهس معرفش بس يا ريت نشوف يمكن لعله ليه وجه يعني ننتقل ولا عند حد عنده إشكال يا مشايخ؟ يعني أريد أن ننتقل قبل هضم الدرس السابق حد عنده إشكال؟ النهارده اتاخرت عليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله: فصل. تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة والمطلية لأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بعرضه على النار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وقد اقتناؤه بلا استعمال حتى يميل من الفضة، إلى آخر ما قال رحمه الله. قوله فصل. الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، وهو مصدر أريد به اسم الفاعل، أريد به اسم الايه، يعني هذا فاصل لغيره، يعني فاصل لما قبله عما بعده، تمام. واصطلاحا، الفصل في الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة مشتملة على مسائل غالبة، مشتملة على مسائل ايه غالبة، واضح. وهذا شروع من المصنف في بيان أحكام الآنية التي هي ظروف للماء، التي هي ظروف ايه الماء. فإن المصنف بعدما بين حكم الماء الذي هو مظروف، بين حكم الظرف، لأن الماء لا بد له من ظرف يحفظ فيه، لا بد من إناء يحفظ إيه فيه، لأن الماء لا يقوم إلا بظرفه، تمام. فبين أحكام الإيه الظروف لأنها وسائل للوسيلة المتقدمة. قال: تحل الطهارة. المراد بالحل هنا الإيه الجواز، المراد بالحل هنا الايه المجاز ولو مع الكراهه، الجواز ولو مع الايه الكراهه، يبقى مطلق الحل. المراد بالحل هنا مطلق الحل الشامل للكراهه، واضح. لانه سياتينا ان استعمال الانيه النفيسه بذاتها جائز مكروه، تمام. استعمال الاناء المدبر لضبط الضخم كثيره من ايه في حاجه مكروه، لكنه جائز، تمام. يبقى قوله تحل من كل اناء يعني ايه، يعني تجوز ولو مع الايه الكراهة. قال: تحل الطهارة، يعني يحل التطهير. فالطهارة هنا اسم مصدر للفعل طهر، مش مصدر بقى للفعل طهر أو طهرة، اسم مصدر للفعل طهر، كأنه قال يجوز التطهير من كل إناء، من كل إناء طاهر، أي من حيث إنه طاهر. يبقى الجواز، جواز التطهير، التطهير من كل إناء طاهر من حيث إنه طاهر، وقد يحرم استعماله من جهة أخرى. مثلا الإناء المغصوب طاهر أو نجس؟ عندك إناء مغصوب، هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. يحل استعمال هذا الإناء من حيث إنه طاهر، ويحرم استعماله من حيث إنه مغصوب. يبقى قوله يحل استعمال كل إناء طاهر يشمل المغصوب ولا لا؟ نقول لا، هذا الكلام مقيد بقيد، ما هو؟ من حيث انه طاهر. الحل من حيث الطهاره، والحرمه من ايه؟ من جهه اخرى ان كانت حرمه. وكذلك قوله تحل يحل استعمال كل اناء طاهر الا الذهب والفضه. الذهب والفضه طاهران او لا؟ ان الذهب والفضه تحل، تمام. لكن يحرم استعمالها من جهه كونها ذهب وفضه، لا من جهه كونها ايه طاهره، واضح. طيب كذلك مثلا لو فرضنا ان احدا اخذ ادميا وسلخ جلده وجعل جلده ايه قربة، هل يجوز استعمال الاناء المتخذ من جلد الادمي؟ لا يجوز لحرمة الادمي، ولو كان حربيا حتى لا يجوز، تمام. فنقول هنا يحل لان طبعا الادمي طاهر، فيحل استعمال هذه القربة من حيث انها طاهرة، ويحرم من جهة ايه جهه الجدول، انتهاك لحرمه الايه الادمي، واضح يا مشايخ؟ طبعا هذا يعني غير متصور، ده الزادوم غير لا هو لا يحتاج الى دب اليد، هو طاهر ولو كان حربيا. طيب بيسمى قاعده انتهاك الجهه، نعم. وخرج بقول المصنف من كل اناء طاهر النجس والمتنجس، ففيه تفصيل. يبقى المفهوم هنا فيه ايه؟ يعني لا نقول كل إناء النجس يحرم استعماله، لا، نقول المفهوم فيه تفصيل، تمام. ما التفصيل؟ نقول إذا استعمل الإناء النجس أو المتنجس في مائع أو في ماء قليل ينجس به حرم الاستعمال، لانك ايه تنجس الماء تفسد الماء بلا حاجه بلا ضروره. واضح؟ عندك اناء نجس او اناء متنجس تضع فيه ماء يعني زيتا مثلا لان تستعمله في اكل او شرب، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، هذا ايه يحرم استعماله. تمام؟ او اضاف فيه ماء قليلا فيتنجس بالاناء فهذا لا يجوز. تمام؟ ويجوز مع الكراهه اذا استعملت ما في الاناء لا للايه لا بالتعاطي. يعني هم اجازوا ان تضع زيتا في عظم فيل للاستصباح. قديما كانوا يضيئون المنازل بالزيوت يشعلونها الفيروسين ونحو ذلك. تمام؟ عظام الفيلة طاهرة أو نجسة؟ الفيل مأكول؟ الفيل مطعوم؟ نجس. غير مطعوم فهي ميتة. تمام؟ عظام الميتة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. فإذا وضعت الزيت في هذا العظم في إناء متخذ من عظم الفيل هل يجوز؟ قالوا يجوز مع الكراهة. طب يتنجس الزيت؟ لا بأس، لأننا سنستعمله في الإيه؟ في الاستصباح، لا في الإيه؟ لا بالتعاطي أكلا أو دهنا أو نحو ذلك. تمام؟ وكذلك يكره وضع الجاف في الإناء النجس الجاف. في الإناء النجس الإيه؟ فوضعوا مثلا حبات قمح أو صبرة قمح في إناء متنجس. هذا الإناء جاف وهذا الإيه؟ القمح جاف. لا تنتقل النجاسة لأن شرط انتقال النجاسة الرطوبة من أحد الجانبين أو منهما معا. تمام؟ هنا نقول يكره استعمال الإناء. لكن إن ترتب على استعمال الإناء النجس التنجيس نقول يحرم. فلذلك يجوز وضع الماء الكثير في الإناء النجس لأنه لا يتنجس بذلك. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى خرج بقوله طاهر النجس. وما النجس؟ فيه تفصيل. فيه إيه؟ تفصيل. حاصله أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل وفي المائع إذا لم تكن ثم حاجة. طب إن كانت حاجة كوضع الإيه؟ إن كانت ثم حاجة لوضع المائع في الإناء النجس نقول يجوز مع الكراهة كوضع الزيت في آنية الإيه؟ عظام الفيلة للاستصباح ونحو ذلك. واضح؟ وكذلك يجوز وضع الماء الكثير في الإناء النجس أو الإيه؟ المتنجس. واضح يا مشايخ ولا في إشكال؟ ها؟ منتقل؟ طيب قال إلا الذهب والفضة. إلا الذهب والفضة. أي فيحرم استعمالهما. تمام؟ أولا قبل أن ننتقل تحل الطهارة من كل إناء طاهر. هل قوله من لها مفهوم؟ يعني هل الطهارة تحل من الإناء يعني أن تغترف من الإناء؟ لكن لا تحل إذا صب عليك من الإناء؟ ها؟ تحل أيضا. وكذلك لو جعلت الإناء مصبا كأن صب عليك أحدهما من إيه؟ من شيء وتجمع الماء في إناء. هذا كل ذلك استعمال الإناء ولا لا؟ يبقى كذلك نقول تحل الطهارة من كل إناء طاهر أي وفيه وإليه. وتحل الطهارة فيه في كل إناء طاهر وإلى إناء طاهر بأن يجعله مصبا لمائه. واضح ولا مش واضح؟ فيه كأن يكون إناء ضخما كبيرا يغتزل فيه، يبقى كده هنا تطهر في الإناء ويجعله مصبا لإيه؟ لمائه، يعني مثلا زي الطس كبير ويصب على نفسه ماء وينزل الماء في الطس، فهنا تطهر إلى الإناء، جعله مصبا لمائه، كل ذلك يحل، ويحرم إن كان بذهب وفضة. يبقى تحرم الطهارة من آنية الذهب والفضة من آنية الذهب والفضة وفيها وإليها. وفيها وإيه؟ وإليها. واضح يا مشايخ؟ قال إلا الذهب والفضة أي إلا آنية كلها ذهب أو بعضها ذهب أو كلها فضة أو بعضها إيه؟ أو مخلوطا بذهب وفضة. واضح؟ ولا مش واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيها. وفي رواية لمسلم فإن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجدر في بطنه نار جهنم. يجوز استعمالها من جهة كونها طاهرة ويحرم استعمالها من جهة كونها آنية ذهب وإيه؟ وفضة. واضح كده يا مشايخ؟ ولا مش واضح؟ طيب. قال إلا آنية إلا الذهب والفضة والمطلية بأحدهما أي بأحدهما معا أو المطلية بالذهب فقط أو بالإيه؟ بالفضة فقط فيحرم استعماله بشرط ذكره رضي الله عنه بقوله بحيث يتحصل منه شيء بالعرض على النار. انت عندك اناء حديد او اناء نحاس او اناء نحاس يجوز أن تستعمله أو لا؟ يجوز ولا شك. إذا طليته بذهب وفضة أو بفضة هل يجوز أن تستعمله؟ ننظر. إذا عرضت هذا الإناء المطلي على النار هل يذوب الذهب الذي عليه ويتحصل منه شيء متمول أو لا يذوب بل يحترق ويتبخر؟ إن كان يتحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني إذا عرضته على النار ذهب الذهب وتحصل منه شيء متمول ولو قليلا ولو نصف جرام حرم استعماله. طب إن احترق هذا الذهب وتبخر جاز استعماله، لا يحرم. واضح يا مشايخ ولا مبهم؟ تاني، عندك إناء محاسن طليته بذهب أو بفضة، طليته بذهب أو بإيه؟ بفضة، كيف تطليه؟ تذيب الذهب والفضة وتضع الإناء فيه تغمسه فيه وإيه؟ تخرجه. أو لهم طريقة أخرى للتحليل الكهربائي تقريبا دلوقتي، تمام؟ ثم بعد ذلك هذا الإناء يجوز استعماله واتخاذه أو لا؟ ننظر. نقول لو عرض لو فرضا هو لو عرضنا هذا الإناء على النار سخناه بالنار هل الذهب الذي عليه ينصهر ويتحصل منه شيء، يعني يجتمع منه شيء ولو قليلا جدا ولو كان جرام أو نصف جرام، هل يتحصل من هذا الذهب المطلي به شيء إذا عرض على النار أو لا يتحصل بأن يتبخر؟ إن قلنا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حرم استعمال هذا الإناء المطلي، إن قلنا لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار جاز استعمال هذا الإناء. واضح؟ لا، هذا في الإناء المصري، لكن فعل الطلي بقى حرام مطلقا سواء تحصل منه شيء بالعرض على النار أو لا، ويحرم أخذ الأجرة عليه والاستئجار عليه كمان، يعني يحرم أن تستأجر أحده ليطلي لك إناء، يحرم. هو احنا نقول لا يكره فيهما ويحرم من جهة إيه؟ كونه إلى ذهب الوقت. واضح؟ مسألة الماء المشمس يعني. تفضل. لو شككنا هل سيتحصل شيء أو لا؟ لو شككنا. نطرح الشك ونقول الأصل أنه لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار. ونستعمل الإناء. إذن يجوز. نعم. حديث موسى صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في عماد الذهب والفضة ولا تصلوا في صحفهما. فمن حين أخر الوجود من نص على الأكل والشرب لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وقيس عليهما سائر الاستعمالات. طيب، قال والمطلي بأحدهما، أي المطلي بهما أو بإيه؟ بأحدهما. قال بحيث، أي هذا الطلاء المتصور، الطلاء المحرم لاستعمال إناء متصور أو مصور، بحيث يتحصل منه، أي من إيه؟ من الطلاء شيء، يعني شيء متمول، لا مطلق شيء، شيء متمول ولو قليلا بعرضه على النار. فإذا لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار لا يحرم إيه؟ استعماله. وقلنا فعل الطلي حرام مطلق سواء تحصل أو لم إيه؟ يتحصل. قال فيحرم استعماله، فيحرم استعماله أي استعمال الإناء المذكور من الذهب والفضة والمطلي بإيه؟ بهما أو بأحدهما. قال فيحرم استعماله على الرجال والنساء. يبقى هنا ايه؟ الحرمة على النساء، مع انه يجوز لهن استعمال حلي الذهب وحلي الفضة، لكن يحرم عليهن استعمال ايه؟ آنية الذهب والفضة. واضح؟ طيب، ومثل الأواني كل ما يستعمل، يعني مثل أواني الأكل والشرب والطهارة كل ما يستعمل، فالقلم من الذهب والفضة يحرم. لذلك المصنف يقول ايه؟ حتى النيل الذي يكتحل به، الكؤوس التي تتخذ كؤوس رياضية يحرم استعماله ويحرم اقتناؤه كما سيأتي. تمام؟ الساعات ونحو ذلك يحرم ايه؟ يحرم استعماله. واضح يا مشايخ؟ ما لم تكن الساعة كالحلي فيجوز للمرأة لا للرجل. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال فيحرم استعماله. إذا الذي يحرم الذي في الإناء أم استعمال الإناء؟ استعمال الإناء. يعني أنت عندك طعام في هذا الإناء، في إناء ذهب وفضة، هل الطعام حرام؟ أم استعمال الإناء في الطعام حرام؟ استعمال الإناء. لذلك قال إيه؟ فيحرم استعماله، يعني استعمال الإناء لا استعمال ما في الإناء. واضح يا مشايخ؟ طيب، الإمام النووي رحمه الله قال إيه؟ قال والحيلة في استعمال ما في إناء النقد، يعني أنت أردت أو تريد أن تستعمل الطعام الذي في إناء النقد، تريد أن تأكله ولا تأثم، كيف تفعل؟ قال والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج منه إلى شيء بين يديه، بقصد التفريغ، بقصد الايه؟ لا بقصد الايه؟ الاخذ للاكل. قال بقصد التفريغ لا لا بقصد الاستعمال، ثم ياكله او يصب الماء في يده بقصد التفريغ ثم ايه؟ يشربه، فيكون قد استعمل يده في الشرب لا الاناء في الشرب. واضح؟ الامام ابن حجر يتعقب ذلك، ابن حجر يهتم في التعقيب يقول وقال وهي اي هذه الحيله لا تمنع حرمه الوضع في الاناء ولا حرمه الاتخاذ، فتفطن له. حرمه ان انت اصلا وضعت هذا الماء في الاناء هذا حرام. وهذه الحيله التي ذكرها الامام النووي لا تنفع بها. واتخاذ الاناء حرام ايضا. وهذه الحيله التي ذكرها الامام النووي لا تنفع في دفع هذه الحرمه. في اي اشكال؟ لأنك هنا ما ذكره الإمام النووي يدفع الاستعمال من الإناء. أنت إذا فرغت ما في الإناء في طبق غير ذهب وفضة وأكلت من الطبق، هل أنت استعملت الإناء الآن؟ لكن أنت عندك إناء من ذهب وفضة يحرم الاتخاذ كما يحرم الاستعمال، هل هذه الحيلة تمنع من حرمة الاتخاذ؟ تمام. أنت أصلا ابتداء وضعت الطعام في هذا الإناء، هل هذا الوضع جائز؟ فالتفريغ من الإناء هذا لا يمنع حرمة الوضع ابتداء في الإناء الذي متخذ من النحس. ننتقل. قال فيحرم استعماله على الرجال والنساء. المراد بالرجال هنا الذكور، ولو صبيان، ولو صبيان، ولو، والمراد بالنساء هنا الإناث، ولو صبيات. يعني يحرم على الولي استعمال أواني الذهب والفضة للإيه؟ للصبي والصبية. واضح يا مشايخ؟ طيب. ويحرم عليه أيضا تمكينهما من استعماله، يعني هو لا يستعمله لهما ولا يمكنهما من إيه؟ من استعمال ذلك. لا لا من لا بأس. لا طبعا حرام. صبي ذكر لا. لا حرام عليك أنت مش حرام على الصبي لا يخاطب بحكم الشرعي اصلا، انما الولي هو الذي يخاطب. يعني مروهم بالصلاه لسبع، من الذي يؤمر؟ الصبي؟ لا الولي الذي يؤمر. وهو امر ايجاب عليك، يعني يجب عليك ان تامره بالسبع عند السبع، وتاثم ان لم تامره. واضح؟ قال فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهاره والاكل والشرب وغير ذلك من سائر وجوه الاستعمالات. من سائر ايه؟ وجوه الاستعمالات. قال وكذا اقتناؤه بالاستعمال، يعني وكذا يحرم اتخاذه والاحتفاظ به من غير استعمال، لأن الاتخاذ والاحتفاظ من غير استعمال يجر إلى الايه؟ الاستعمال. واضح؟ فالكؤوس الرياضية، الكاس بتاع الدوري ونحو ذلك، لا يحرم اتخاذه. تمام؟ لأنه يجر إلى الاستعمال، وإن لم يكن فيه استعمال أصلا. لكن هذا ايه؟ منصوص عليه عند الفقهاء. نعم. مع تضييق النقدين أيضا. مع تضييق النقدين. يعني إذا مثلا جمع الناس الذهب والفضة من الأسواق وجعلوها أواني، هنصرف إيه؟ ففيه تضييق للنقد على المسلمين. طيب. قال وكذا اقتناؤه بلا استعمال، هل يجوز الاقتناء لأجل التجارة؟ قال بعضهم يجوز وقال بعضهم يحرم. يعني أنت مثلا عندك محل صاغة. تأخذ الذهب، أواني الذهب والفضة وتصهرها وتصنعها حليا وتبيعها. هل يجوز لك أن تتخذ هذا الإناء للتجارة أو لا يجوز؟ قالوا يجوز وقالوا لا يجوز، والظاهر عندي أن لا خلاف بينهما. فمن قال يجوز كأنه قال أن يتخذ الإناء من غير أن إيه؟ أن يصهره، أن يصهره ويصنعه حليا، ومن قال يجوز قال إيه؟ يجوز في حالة أنه اتخذ الإناء لي إيه؟ ليصيره ويصنعه ايه؟ حليا. يعني كان واحد احدهم نظر الى اصل الاصل الصوره والاخر نظر الى المآل. تمام؟ فنقول يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضه للتجاره ان كان سيصنع منها حليا. ان كان سيصنع منها الايه؟ التاجر حليا. اما سيتخذها مثلا تاخذ اناء ليضعه عنده ثم يغلى ثمنه ويرتفع ثمنه عشان يبيعه بعد كده، نقول هذا ايه؟ هذا حرام. واضح ولا مش واضح؟ طيب. قال حتى الميل من الفضة، أي حتى يحرم الميل من الايه؟ من الفضة ما لم تكن حاجة. فإن وجدت الحاجة جاز استعمال أواني الذهب والفضة. يعني لو أخبر طبيب عجز أن الاكتحال بالميل اللي هو إيه؟ عود قليل، عود رفيع يوضع في الكحل ويفتحه إيه؟ ويكحل به العين، هذا يسمى إيه؟ ميلا، هذا يسمى ميلا كحل الإثم اللي هو اللي عبارة عن رماد يعني بخلاف الكحل الأقلام، هذا غير ذلك. فالميل من الفطط يحرم ما لم تكن حاجة، فإن كان ثم حاجة جاز الإيه؟ جاز الاستعمال. إذا أخبره طبيب عدل بأن عينيك لا تنجلي إلا باستعمال أميال الذهب والفضة جاز لك أن تستعمل أميال الذهب والفضة والحاجة تخضر بقدرها، فإذا برئت حرم عليك الاستعمال، واضح؟ وأن جاز لك أن تكتحل به مرة حرم عليك أن تكتح به مرتين، واضح؟ طيب يا مشايخ، طبعا هم توسعوا في بعض الأشياء، يعني قالوا استثنى من حرمة أواني الفضة خصوصا، أواني الفضة إيه؟ سلسلة الإناء ورأسه، سلسلة الإناء التي تربط في يده ورأسه، ورأسه هو غطاءه إيه؟ إن حيث كان صفيحة لا تصلح لشيء أبدا من مما تصلح إليه الآن، يعني لو كانت هذه الصفيحة فيها بيوت للكيزان، يعني مثلا كانت صينية تصلح أن تكون صينية يوضع عليها الإيه؟ الأكواب، نقول لا هذه الصفيحة تحرم. فغطاء الإناء إن كان يستعمل كغطاء الإناء فقط ولا يصلح لشيء آخر يجوز استعماله من الفضة، وكذا يجوز إيه؟ اتخاذ سلسلة الإناء من الإيه؟ من الفضة، واضح؟ وكذا تحف سيئة كذا الإيه؟ في تحف وحاجات مع السياح الأجانب يحرم بيع التماثيل يا مولانا، يعني ممكن ما تبقاش تماثيل على هيئة فنجان أو مظلة أو أشياء الكفار يحرم. أي نعم، مش الكفار مخاطبون مش بفروع الشريعة؟ يأثمون وأنت تأثم لعنتك لهم على الباطل. طيب، قال والمضبب بالذهب حرام مطلقا، هذا شروع في أحكام الإيه؟ الضبة، شروع في أحكام الضبة. ما هي التضبيب؟ ما هو التضبيب؟ التضبيب لغة يطلق على ما يصلح به خلل الإناء، يطلق على ما يصلح به خلل الإناء، يعني اللحام. إذا انكسر عندك إناء، إناء معدن يعني، وأردت أن تصلحه، ماذا تصنع فيه؟ تذهب به إلى مثلا المتخصص ويلحم موضع الشق، يضم موضع الشق مع بعضه ويمر عليه النار أو يضع فيه نحاسا أو نحو ذلك، هذا يسمى إيه؟ تضبيبا. هذا تضبيب في اللغة، هو الإصلاح وخلل الإناء أو شقه بإيه؟ بأي شيء، واضح؟ أما في عرف الفقهاء فتوسع الفقهاء في ذلك، الضبة في اللغة إصلاح خلل الإيه؟ ما يصلح به خلل الإناء. أما عند الفقهاء أطلقت الضبة على إيه؟ على كل ما يوضع في الإناء من ذهب أو فضة ونحو ذلك، أو نحاس أو معدن أو حاجة، يعني إذا وضعت في الإناء شيئا من المعدن للزينة يسمى عند الفقهاء ضبة، مع أنه لا خلل، يبقى الفقهاء توسعوا وأطلقوا الضبة على ما في إيه؟ على مال الزينة. فالإناء المضبب سواء كان متخذا بقصد اللحام أو بقصد التزين يسمى إيه؟ هذا المتخذ يسمى ضبطا عند الإيه؟ عند الفقهاء، لكن عند اللغويين لا يسمى ضبة إلا ما كان لغرض إصلاح الإيه؟ الكسر، واضح؟ يبقى توسع الفقهاء وأطلقوا الضبة على ما يشمل الزينة، فمن الإناء المضبب الإناء المكفف والمطعم، تمام؟ المطعم أن يحفر في الإناء حفرا، يحفر في الإناء إيه؟ حفر، ثم يوضع فيها قطع ذهب أو قطع فضة، هذا يسمى إيه؟ تطعيم، تمام؟ والمكفت أن هو يسخن الإناء جدا جدا ثم يضعه في ماء بارد دفعة واحدة. ما الذي يحدث الإناء؟ يتشقق، تظهر فيه شبه مجاري، تشققات خفيفة، فيضع فيها شرائط من إيه؟ من ذهب ويدقها في الإناء، ده يسمى التكفيف، اللي هو يبقى فيه إيه؟ عروق ذهبي، عروق يعني مثل عروق الإيه؟ الأشجار من الذهب، تمام؟ هذا اسمه يسمى الإيه؟ التكفيف وتطعيم مقدمات، واضح كده يا مشايخ؟ ويطلق عليه الفقهاء تسمير الدراهم في الأواني، كل ذلك داخل في إيه؟ في أحكام الضبة معنا، تمام؟ طيب، قال والمضبب أي أيوة والإناء المضبب بالذهب حرام مطلقا، المضبب بالذهب حرام مطلقا، يعني ايه حرام مطلقا؟ يعني سواء كانت الضبه لحاجه أو لا، مزينة أو لا، صغيرة أو لا. واضح؟ يحرم مطلقا على كل حال. وهذا الذي اعتمده الإمام النووي. قال: والمضبر بالذهب، ولو كان الذهب مشوبا، ولو كان الذهب إيه؟ يعني ذهب مغشوش، كذلك يحرم. يعني ولو قل الذهب جدا في الإناء يحرم استعمال الإناء المضبر بالذهب، ولو كان الإناء المضبر بالذهب نسبة الذهب فيه قليلة، ولو كانت الضبة مشوبة بإيه؟ بنحاس ونحو ذلك. واضح؟ طيب لو ضبب إناء بفضة ثم طليت الفضة بذهب، ها؟ إن حصل من الذهب شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا. واضح؟ يعني عندك مثلا إناء انكسر أو لم ينكسر وضبطته بنحاس ثم طليت النحاس ذهبا، نقول إن حصل من هذا الذهب شيء بالعرض على النار كما مر معنا في الطلي حرم استعمال الإناء المضبط بهذا الايه بالنحاس المموه والا فلا يحرم. المساله دي مفروض على النحاس لكن لو على النحاس هو كده ظاهر يعني ان هو زينه. ايوه زينه يعني ممكن مطلقا يعني. تمام. طيب قال: وقيل كالفضه، يعني وقيل ضبط الذهب كضبته في الوقيلة، يعني وقيلة أن إناء الذهب كإناء كإناء المضبب بالذهب كإناء المضبب بالإيه بالفضة. وهذا أول موضع يتعرض فيه الخلاف بين الرافعي والنووي. هذا أول موضع. الإمام الرافعي يقول ضبط إناء الذهب والفضة سواء، يعني إذا الضبط اتخذت من ذهب أو اتخذت من فضة الحكم سيان، لكن المعتمد ما في المنهاج أن ضبط الذهب تحرم مطلقا وضبط الفضة فيها إيه؟ فيها تفصيل. قال: وقيل كالفضة، قال: والمضبب بالفضة إن كانت الضبط كبيرة لزينة فهي حرام، إلى آخر ما قاله. ونأتي على أحكام التضبيب في درس آت، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موسى فين؟ فين ايه؟ على مكشي؟ لا عبد المشفى يعني. مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي مكشي المفروض يعني إن الحرم مكشي مكشي مكشي فازاي سؤال الفضه يعني كان الفضه هي الاصل وبعدين عين الذهب الفضه هي الاصل. ها مش هو ده سجل خلص المبحث عشان ما ننساش. الاصل الفضه والذهب ملحق عليها. الذهب اشد حكمه لكن الفضه هي التي قيس عليها. عندنا الفضه متفق على ان ايه فيها تفصيل، ضبط الفضه فيها تفصيل، وهذا باتفاق في المذهب. تمام. فهي الاصل، لكن الفرع لايه؟ الذهب هو اللي هو المقيس على الفضه. لذلك شبه وقال: وقيل كالفضه. وقيل كالفضه بالتفصيل. المقصود التفصيل الاتي. بالتفصيل اللي هيبقى في الفضه ان الذهب زي. نعم. كالفضه يعني وقيل اناء مضبب بالذهب كالاناء المضبب بالايه؟ بالفضه. هذا التقدير. اللهم خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند احكام المضبب بالفضه. قال: والمضبب بالفضه ان كانت الضبه كبيره مزينه فهي حرام. الضبه ان كانت متخذه من الفضه اما ان تكون لزينه كلها او بعضها للزينه، كلها او بعضها ايه؟ للزينه. وإما أن تكون للحاجة أي كلها للحاجة، أي كلها للإيه؟ للحاجة. يبقى الضبة إما أن تكون للزينة وإما أن تكون للحاجة. إن كانت الزينة فإما أن تكون كلها للزينة أو بعضها للزينة وبعضها للحاجة. أما التي للحاجة فكلها للحاجة. يبقى إذا قلنا الضبة للزينة يعني كلها للزينة أو بعضها والبعض الآخر للحاجة. واضح؟ طيب إن كانت للزينة إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة. إن كانت كبيرة للزينة حرم استعمال إنائها، وإن كانت صغيرة للزينة كره استعمال إنائها. واضح؟ طيب إن كانت الضبة لحاجة كلها لحاجة، إن كانت كبيرة كره استعمال إنائها، وإن كانت الضبة صغيرة لحاجة جاز استعمال إنائها بلا كراهة. واضح؟ فالصور أربعة. نزيد أحوال الشك. لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة، حملنا على أن الضبة للحاجة لأن أصل براءة ذمم. طيب إن كان إن شككنا هل الضبة صغيرة أو كبيرة، حملنا على أن الضبة صغيرة. تمام؟ وفيه تفصيلات، فيه تفصيلات كثيرة تأتينا في المواضع المطولة. طيب قال المضبب بالفضة إن كانت الضبة كبيرة. كانت الضبة كبيرة يعني كبيرة يقينا، لأن لو شككنا في الكبر حملناها على على الصغر، أي كبيرة يقينا. واضح؟ وضابط الكبر والصغر العرف على المعتمد. ضابط الكبر والصغر العرف. لو عندك مثلا فنجان صغير وعندك إناء كبير، فالضبة التي تعتبرها أنت كبيرة هنا صغيرة هنا تكون كبيرة جدا في هذا الإناء. واضح؟ يعني عندك مثلا إناء صغير كفنجان، قدر قليل كهذا يعد فيه صغيرة، لكن إن كان مثلا قدر الضبة هكذا تكون كبيرة. لكن عندك إناء كبير وعندك قدر ضبة فيه قدر هذا تكون الضبة فيه صغيرة، لكن لو كانت قدر الذراع تكون فالاعتبار بالعرف، الاعتبار بالإيه؟ يعني ما تعارف الناس على عد هذه صغيرة أو كبيرة اعتبر هذا العرف. فلو شككنا في العرف رجعنا على الإيه؟ حملنا على الإيه؟ على الأقل، حكمنا على الإيه؟ على الأقل. قال والمضبب بالفضة إن كانت الضبة كبيرة يقينا للزينة، أي كلها أو بعضها للإيه؟ للزينة، كلها للزينة أو بعضها للزينة وبعضها للحاجة. ولم يتميز مال الزينة عن مال الحاجة، لكن إن تميز مال الزينة عن مال الحاجة فلكل حكمه. يعني مثلا فيها قدر سنتيمتر زينة وقدر سنتيمتر آخر للحاجة، وأنت تعرف أن هذه الزينة وهذه للحاجة، نقول ننظر إلى قدر الحاجة فقط أو إلى قدر الزينة فقط، ولكل حكمه، ولكل إيه؟ فإن كبر مال الزينة حرمت، وإن صغر مال الحاجة، وإن كبر مال الحاجة كرهت. واضح يا مشايخ؟ طيب قال والمضبب بالفضة إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، فهي أي فالإناء المتخذ منها، فالإناء الإيه؟ فإناؤها حرام، مش نفس الضبة اللي حرام، هي التطبيب سيكون حراما ولا شك، لكن كلامنا في إناء، فهي أي فالإناء فإناء الضبة حرام، يعني الإناء الذي فيه هذا الضبة يحرم استعماله، طهارة وغيره. قال أو صغيرة للحاجة، أو كانت الضبة أو صغيرة يعني أو كانت الضبة صغيرة للحاجة، أي كلها للحاجة يقينا أو احتمالا. صح؟ لأن لو شككنا هل هي للحاجة أو للزينة حملناها على إيه؟ على أنها للحاجة. أو صغيرة أي أو صغيرة إيه؟ يقينا أو احتمالا. للحاجة أي للحاجة كلها للحاجة يقينا أو احتمالا. قال حل أي جاز بلا كراهة، أي جاز بلا إيه؟ بلا كراهة. في أي إشكال؟ ها؟ طبعا ما حدش كله بيقول لا يبقى لسه في اشكال. في اشكال يا شيخ ناصر؟ الشيخ ما في اشكال؟ كله تمام؟ الحمد لله. قال او صغيرة للزينة، او كانت الضبة صغيرة كلها او بعضها للزينة ولم يتميز مال الزينة في عمل الحاجة. قال او كبيرة للحاجة، اي او كانت الضبة كبيرة كلها لحاجة كره ولم يحرم، اي كره استعمال انائها ولم يحرم استعماله. واضح يا مشايخ ولا في اشكال؟ طيب ما هو التطبيب؟ قال ومعنى التطبيب اي لغه. طيب علمت اي ايه لغه، والا فالتطبيب عند الفقهاء اوسع من ذلك، ومعنى التطبيب أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها، تمسكه يعني تمسك إيه؟ الإناء أو تمسك الكسرة بها بهذه الفضة. واضح؟ هذا معنى لغوي. وإلا ما احنا عندنا هل الزينة، هل الضبة المتخذة من الزينة المتخذة للزينة هل ثم موضع ينكسر في الإناء؟ لا لا. تمام؟ فالضبة عند الفقهاء أوسع من إيه؟ من معناها عند اللغويين. والمصنف عرف الضبة عند إيه؟ اللغويين. طيب قال أن ينكسر موضوع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها. والأصل في جواز التطبيب أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح الذي كان يشرب فيه، فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من فضة. وكان أنس رضي الله عنه يقول سقيت منه رسول الله كذا وكذا، يعني كثير، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب نلخص مسائل الضبة ونقول الضبة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة. الضبة الكبيرة إما أن تكون لزينة وإما أن تكون لحاجة، فإن كانت لزينة حرمت وإن كانت لحاجة كرهت. الضبة إن كانت صغيرة إما أن تكون لزينة أو تكون لحاجة، فإن كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة جاز بلا كراهة. في أي إشكال؟ طيب الحمد لله. وكذلك إذا اشتبهت ما بين الحاجة والزينة حملنا على الحاجة. حملنا على طيب. قال وتكره أواني الكفار، هذا تتم بقى. تمام؟ تتم للكلام على الأواني. تكره أواني الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. عندنا الكفار إما أن تحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى، وإما أن لا تحل ذبائحهم هم سائر الكفار الهندوس والمشركون عباد البقر والنجوم ونحو ذلك، لا تحل ذبائحهم، لا تحل إيه؟ ذبائحهم. فجميع أواني الكفار مطلقا ولو لم تحل ذبائحهم مكروهة. المجوس دول نحن سيدي، ها؟ المجوس دول نحن مش ملة، يعني مش أصحاب دين سماوي محرم. لا ده قيل أنهم أصحاب ديانة سماوية. يعني طوروا ملة. نعم. لكن ده يعني ضعيف جدا. طيب. قال سواء كان، يبقى يذكر أوان الكفار سواء كان يتدينون باستعمال النجاسة أو لا. يعني مثلا المجوس يتدينون بالاغتسال بأبوال البقر أو لا. صح؟ عندهم هذا دين أن يغتسل بأبوال البقرة، هذا دين عندهم. فيكره الإناء، إناء المجوسي والإناء الهندوسي، عفوا الهندوس مش المجوس. الهندوس يكره استعمال إنائهم ما لم تتيقن نجاسته. فإن تيقنت نجاسة الإناء وجب عليك أن تغسله قبل أن تستعمله، لكن إن لم تتيقن نجاسة إنائه كلها لا تستعمله فقط. تمام؟ أو كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسات كالمشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشرك، المزادة يعني إيه؟ يعني القصع، تمام؟ أو القبة، تمام؟ طيب، وإنما يعني حكمنا بالكراهة، يعني بكراهة لأن الكفار عادة لا يتحرزون عن النجاسات. تمام؟ فحكمنا بالكراهة، أما إذا علمنا أن الإناء متنجس وجب علينا أن نغسله قبل استعماله. قال وتكره أواني الكفار وثيابهم، أي وتكره ثياب الإيه؟ ثياب الكفار ولو كانت مما يلي جلودهم، اللي هو ما يلي أسافلهم، ما يلي الجلد مباشرة، يكره إيه؟ استعمال الملابس التي يلبسونها. السلام عليكم. بتاعتش لو مش محتاج تعيد يعني وانا باخد خطوط احتياطي طيب تمام. قال ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. المراد بالإباحة هنا مطلق الجواز. المراد بالإباحة هنا إيه؟ مطلق الجواز ولو مع الكراهة. ولو مع الإيه؟ الكراهة. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس يعني كأنه يدفع عندك ما قد تتوهمه أنه إذا حرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم استعمال سائر المعادن النفيسة. تمام؟ كالياقوت والزمرد ونحو ذلك. لا، يدفع هذا ويقول يباح استعمال كل إناء متخذ من جوهر النفيس. تمام؟ ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. لكن الأواني النفيسة على ضربين. الأواني النفيسة على ضربين. إما أن تكون نفاستها لذاتها وإما أن تكون نفاستها لصنعتها. إما تكون نفاستها لذاتها أو لصنعتها. لذاتها كأواني الياقوت وأواني الزمرد وأواني المسك. تمام؟ كل ذلك إيه؟ نفاسته لذاته. فيحرم فيكره استعمال أواني الإيه؟ النفيسة لذاتها. الإناء النفيس لذاته يكره إيه؟ استعماله. أما إن كان نفيسا لصنعته كإناء زجاج محكم الخرط. أواني الكريستال المحكمة في الخرط والصنعة. لا يكره ايه؟ استعمالها. واضح يا مشايخ ولا في اشكال؟ الدليل على كلمة لم نقل بالحرمة. قلنا بالكراهة. لما فيه من الطرف والخيلاء. تمام؟ لكن لم نقل بالحرمة. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب. ناقص. النفيس وصنعته لا كراهة في ذلك. تمام؟ طيب نقف ولا نستمر يا شيخ محمد؟ نكمل مع قال فصل فصل ويندب السواك في كل وقت. هذا شروع في بيان أحكام السواك وما يتعلق به وفي بيان بعض سنن الفطرة وما يتعلق بها. تمام؟ ومناسبة ذكر أحكام السواك بعد ذكر أحكام المياه والأواني أن السواك آلة في التنظيف والتطهير كما أن الماء آلة في التنظيف والتطهير. تمام؟ وقدم السواك على الوضوء لأن السواك من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه سواء قلنا السواك داخل في الوضوء أو خارج عن الوضوء لأن ثم خلاف بين المتأخرين. هل السواك من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه أو من سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه؟ الإمام الرملي وتبعه الإمام ابن النقيب في كتابه السراج نكت المنهاج على نكت المنهاج يريان أن السواك من سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه. فمحله محل ندب السواك قبل الوضوء قبل غسل الكفين. قبل غسل إيه؟ فيحتاج إلى نية مستقلة يعني يحتاج أن تنوى به السنة. تمام؟ ثم تتوضأ. والإمام ابن حجر الهيثمي وتبعه المصنف هنا في كتاب العمدة يريان أن السواك من سنن الوضوء الفعلية الداخلة في الوضوء فمحله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. واضح؟ ولا غير واضح؟ يبقى على كل السواك متقدم على فروض الوضوء فلذلك قدم السواك على الايه؟ على باب الوضوء. طيب والسواك له أركان خمسة. له أركان إيه؟ خمسة. سواك اللي هو مستاك والشخص الذي سيستعمله ومستاك به الذي هو العود ونحوه ومستاك منه الذي هو الإيه؟ الأذى الذي في الفم ومستاك به وإحنا قلنا مستاك ومستاك به ومستاك منه ومستاك فيه الذي هو الإيه؟ الأسنان واللسان وسخ الحنك والأضراس واللثة كمان. تمام؟ ونية استقلالا عند الرملي وتابعة عند الايه؟ عند ابن حجر. يبقى الأركان كام؟ الأركان خمسة. مستاك ومستاك به ومستاك فيه ومستاك منه ونية استقلالا أو تبعا. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ويندب السواك. السواك في اللغة يطلق على الدلك مطلقا، يطلق على الدلك مطلقا سواء كان الدلك في الفم أو في ليه في غيره، حتى يقول سواكت الجارية وله معنى. تمام. طيب ويطلق أيضا على الآلة التي تستعمل في الدلك. يبقى السواك يطلق في اللغة على إيه؟ على معنى، يطلق على نفس الدلك سواء كان بسواك أو لا، أو يطلق على الإيه؟ على الآلة، يطلق على الفعل وعلى الآلة الذي هو العود. تمام. أما المسواك فلا يطلق إلا على العود، فلا يطلق إلا على الإيه؟ العود. قال يندب السواك ويندب الإيه؟ السواك. هل السواك الآلة مندوبة أو استعماله مندوب؟ استعماله مندوب. يبقى مراده بالسواك هنا الإيه؟ الاستياك. مراده بالسواك بالسواك هنا الإيه؟ الاستياك الذي هو الاستعمال. تمام. ويحتمل أن نريد أيضا بالسواك هنا الآلة لكن نقدر المضاف المحذوف. ويندب استعمال السواك، يعني هنا نضاف السواك الآلة بقى. واضح؟ قال ويندب السواك. هذا حكم أصلي للسواك أن يكون مندوبا، لكن قد يجب وقد يحرم وقد يكره، لكن لا يباح. السواك لا يكون مباحا أبدا، لأن ما أصل حكمه الندب لا يخرج عنه إلى الاستحباب أبدا، على الجواز أبدا. تمام. متى يكون السواك واجبا؟ إذا توقف على استعماله إزالة النجاسة. إذا توقف على استعماله إزالة النجاسة من فين؟ من فم طبعا. تمام. ومتى يكون السواك حراما؟ يحرم استعمال السواك إذا استعمل سواك غيره من غير إذنه ولم يعلم رضاه. غصب ده ولا مش غصب؟ غصب، ويأتم بذلك. تمام. ويكون مكروها للصائم، يكون مكروها للصائم بعد الزواج، يكره استعمال السواك للصائم بعد الزواج. تمام كده يا مشايخ. طيب قال ويندب السواك. محل ندب السواك إن أمن تنجس فمه بسبب السواك، إن أمن تنجس فمه بسبب السواك. لكن إن غلب على ظنه أنه إذا استعمل السواك قبل الصلاة مثلا أن لثته ستدمى منه ولن يجد ما يطهر به الفم كره السواك، إن غلب على ظنه. لكن إن علم حرم. إن غلب على ظنه أن لثته أن لثته تدمى بسبب استعمال السواك ولا يجد ما يطهر به فمه كره، وإن علم ذلك وتيقنه كره حرم. عفوا. نعم. واضح كده يا شيخ؟ طيب. قال ويندب السواك في كل وقت، يعني في كل زمن سواء كان زمنا طويلا أو قصيرا قال إلا لصائم بعد الزوال، إلا لصائم صوم نفل أو صوم فرض، صوم نفل أو صوم إيه؟ يعني صيام. قال بعد الزوال. الزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. الشمس تطلع من أي شيء؟ من المشرق صح؟ وتطلع من المغرب كتريما تطلع من الايه؟ من المشرق، ثم ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع إلا أن تتوسط الايه؟ هذه إذا توسطت الشمس وكبد السماء نسميها هذه الحالة حالة الاستواء، حالة الايه؟ يعني استوى طرفي النهار. فإذا بدأت في الميل ولو قليلا نسميها بداية زوال الشمس، شرعت في زوال. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وكره استعمال السواك للصائم. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال إلا بعد الزوال حقيقة أو تقديرا. ها. حقيقة اللي هو ما نراه الآن، تقديرا كأيام الدجال أعاذنا الله وإياه. الدجال له أي له يوم كسنة، ويوم ويوم كجمعة. تمام. الناس صلى الله عليه وسلم سألوه الصحابة هل نصلي صلاة يوم اليوم اللي زي سنة ولا شهر، هل نصلي فيه خمس صيام خمس صلوات سقط؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له ايه؟ فنصلي فيه صلاة سنة في اليوم الذي هو كسنة. وكذلك نحسب بالتقدير، يعني اذا فرضنا حصول ذلك اليوم للمسلمين المؤمنين نقول ايه يقدرون قدره فيحسبون وقت الزوال بالتقدير، فاذا دخل وقت الظهر كره الايه الاستياك للصائم. واضح؟ طيب قال الا لصائم من بعد الزوال فيكره، اي يكره ايه تنزيها لا تحريما، يكره تنزيها لا تحريما، لقوله صلى الله عليه وسلم مخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، واطيبية الخلوف تدل على طلب ابقائه طلبا مؤكدا. وقياسا على دم الشهيد فإن كل منهما يطلب ايه قائم، يطلب ابقائه سواء الخلوف على النذر يطلب ابقائه على سبيل النذر، اما دم الشهيد فيطلب ابقائه على سبيل الوجوب، على سبيل الايه الوجوب كما سياتي في الجنائز باذن الله. طيب ومحل الكراهة، محل كراهة إزالة الخلوف للصائم إذا أزاله بالسواك الشرعي، أما إذا أزال الخلوف بالمضمضة هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره ذلك له ذلك. تمام؟ طيب وأيضا محل الكراهة إذا كان الفم قد تغير بالخلوف، لكن مثلا كان صائما وأطعمه الله وسخاه نفي وفتح الثلاجة ووجد فيها ملذ وطاب من فطار البارح وبدأ يأكل فتغير وكان فيه مثلا ثوم أو كراز أو فجل أو مما له إيه رائحة كريهة، والمصريين بيحبوا الحاجات دي، اجعل لنا إيه مما تنبس الأرض بيتغرع الثوم والبصل والفول. طيب فتناول مثلا شيئا أزال الخلوف هل يكره له استعمال السواك حينئذ؟ وتناول ايه كان صائما وبعد اذان الظهر يعني دخلنا في وقت الزواج وتناول طعاما اذان هذا الطعام رائحه الخلوف، نقول هنا لا يكره لهذا الصائم استعمال السواك لان الخلوف قد زال بالايه بالطعام. واضح؟ وكذا لو كانت لو تغيرت رائحه الفم بسبب النوم ونحو ذلك لم يكره، يبقى محل كراهة إزالة الخلوف إن كانت ناشئا عن الصوم وإن أزيل بالسواك الشرعي وإلا فلا كراهة، وإلا فلا كراهة. واضح يا مشايخ؟ كراهة إزالة الخلوف تزول بالزواج وإن لم يفطر الصائم، يعني إذا أذن المغرب زالت كراهة الاستياك وإن لم يفطر ليه الصائم، الخلوف باقي لكن لا يكره له إيه؟ لا يكره له إيه؟ الاستياك، لا يكرهه الاستياك. طيب إن لم يفطر ظل مواصلة إلى اليوم التالي، هل الكراهة تكون من أول الصبح لأن الخلوف باكٍ أو من الزوال؟ لا من أول الصبح، لأن الحكم هنا منوط بالإيه؟ بخلوف الفم، وهو باكٍ من الإيه؟ من اليوم السابق. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب لكن لو مات الصائم هل يكره تسويقه او لا؟ يكره لا يكره. كلامنا في الخلوف الناشئ عن الصائم. طيب دلوقتي هذا الميت صائم انقطع الصوم بالموت خلاص يبقى ده خلوف ده غير صوم. لكن قياسا على الحج اذا مات انقطع حجه ومع ذلك يبعث من البيت لكي يبعث طبعا الشهيد يعني الشهيد ده فيه نص ويبعث بدمك أقرب أقرب إلى الميل هو الحج لأنه كان على عبادة فانقطعت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتركه كما هو حتى يبعث عليه، وكذلك بقى كان على عبادة فانقطعت. والله ده قياس برضه وجيه يعني مش بعيد، خاصة في مسألة الشهيد الشيخ خالد. المشكلة عن مسألة الكراهة عند بعد الزواج، حضرتك قلت إن هي مرتبطة بالخروج. الخلوف الحاصل عن الصيام مش مطلق الخلوف. ايوه الحاصل عن الصيام، هل هذه العله موجوده اصلا قبل الزواج؟ لا، هم قالوا لان المعده لا تخرج رائحتها الا بعد الزواج في الغالب. لكن قبل ذلك قد يحصل تغير الفم بسبب الاكل المتبقي فيه ونحو ذلك. فقالوا الخلوف يتيقن حصوله يقينا بعد الزواج لفراغ المعده تماما في هذا الوقت. واضح؟ الحاصل أن السواك يكره للصائم بشروط خمسة، بشروط إيه؟ خمسة. سبوها كده على الهامش سريعا. واحد، أن يستعمله حالة صيامه، يستعمله حالة صيامه. لكن مثلا لو كان مثلا إيه لو أوجبنا عليه الإمساك، لو مثلا أذن عليه الفجر واليمين والصيام، مش إحنا نأمره بالإمساك؟ لكن هل نأمره بترك الاستياك لتجنب الكراهة؟ لا، لا يكره له ذلك. واضح؟ طيب، واحد أن نستعمله حالة الصيام، الثاني أن نستعمله بعد الزواج إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيكره استعماله من أول الفجر، من أول النهار. الشرط الثالث أو الركن الثالث أن يستاك بنفسه، لكن لو جاء أحد وسواكه رغما عنه هل يكره على المسوق؟ لا يكره إلا بإذن. لا، لا يكره، لكن إن أذن كره. واضح؟ الشرط الخامس أن يزيل الرابع، مع الرابع نعم، أن يزال الخلوف بالسواك الشرعي، أزيل بالمضمضة ونحو ذلك فلا كراهة. الشرط الخامس والأخير ألا يكون قد تغير الفم بشيء غير الخلوف، طعام بقى أو كلام أو نوم ونحو ذلك، فلا إيه؟ فلا يكره حينئذ الاستياك لإزالة هاي التغير غير الخلوف. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، قال ويتأكد استحبابه أي الاستياك لكل صلاة، أي لكل صلاة سواء كانت فرضا أو نفل، ولو تكرر النفل كثيرا، يعني صلاة التراويح 20 ركعة بتصلي إيه؟ بتتسوق بين كل ركعتين، وإن كنت قد تسوقت في الوضوء، وإن قرب الفصل بين الوضوء وبين الصلاة. واضح؟ قال لكل صلاة، ومثل الصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة، وإن كنت قد تسوقت لبداية القراءة، يعني قبل أن تقرأ صلاة تسوقت، فجاءت سجدة آية سجدة تتسوق ثم ايه؟ تسجد ايضا، تمام؟ وسجود الشكر يندب له ايضا ايه؟ الاستياك. طيب، فاقد الطهورين هل يندب له الاستياك؟ قبل ان يصلي، احنا اوجبنا على فاقد الطهورين الصلاة، صح؟ هل يندب له الاستياك قبل ان يصلي؟ نعم، يندب له ذلك، هو تعذر عليه استعمال الماء او التراب، لكن ليه تعذر عليه استعمال السواك؟ تمام؟ طيب، طبعا قلنا محل ندب السواك قبل الصلاة ما لم يخش تندب شفمه بالايه؟ بالدم الذي قد ينشأ عن لثته. وبعضهم قال بحرمة الاستياك إن علم أن لثته تدمى ويعلم أنه لا يجد ما يطهر به الفم. واضح؟ لأنه ايه؟ يترتب عن عليه بطلان صلاته، أنه ترتب عليه. طيب، إشكال هنا عندنا في المذهب أن الفضل والدم اللي هو يخرج من غير السبيل لا ينقض الوضوء. احنا ما قلناش ان هو ناقض الوضوء، احنا قلنا هو نجس. ما خدتش على كده انه اذا لا، احنا كلامنا في النجاسه، قلنا تنجس فمه بالدم لا بطلان وضوئه بخروج الدم. هل يجوز ان تصلي وانت حامل للنجاسه؟ فاذا استاكت ودميت لثتك انت تحمل النجاسه او لا؟ انت متطهر، ان غسلت فمك خلاص انتهينا، صليت ولا اشكال. لكن ما لم تغسل فمك انت حامل للنجاسه، ولا تصح صلاه حامل للنجاسه. فهمت ولا لسه؟ فهمت، بس انا بيشكل على برضه مساله جواز حمل السيف للمقاتل اللي عليه دم. الصحيح ان عليه الاعاده وهو بيصلي، الصحيح ان عليه الاعاده المعتمد خلافا لما في منهاج. حد عنده اشكال ثاني؟ الشيخ بيسال المقاتل في المعركه يجب عليه الصلاة، صلاة الخوف، صح؟ ويصلي على أي حال كان، ويضرب أثناء الصلاة، تمام؟ يعني هو يصلي ويحارب ولا إشكال في ذلك. طيب، إن دمي سيفه هل يجوز أن يصلي مع حمله السيف؟ قالوا يجوز، يعني لا يأثم، لكن عليه الإعادة. لكن في حالة في غير الضرورة، في حالة اختيار والرخاء، أنت إذا صليت بنجاسة وأنت تعلم أنك تحمل النجاسة هل تأثم ولا لا تأثم؟ ولا تصح الصلاة. واضح كده مشايخ؟ قال ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة، أي ولكل قراءة، سواء كانت قراءة قرآن أو قراءة حديث أو قراءة علم شرعي أو آلة لعلم الشرع، يعني يندب الاستياك لقراءة علم النحو أو علم المنطق. وهل الفلسفة مثل ذلك؟ حتى اختلفوا هل يجوز الاستنجاء بكتب الفلسفة أو لا. لكن هو قطعا يجوز الاستنجاء بكتب السحر ونحن ذلك. ومن الغرائب أني وجدت كتابا في السحر في كتابة الشيخ الحلبي، مش أقول لكم اسمه عشان الموضوع مش عارف. نعم استغربت جدا. طيب محل الاستياك قبل قراءة القرآن يكون قبل التعوذ، يكون قبل الايه؟ أما قراءة غيره تكون قبل البسملة، تكون قبل الايه؟ أنت قبل أن تقرأ على الشيخ أو تقرأ الكتاب تبسمل، قبل أن تبسمل إيه؟ تستاك. في قراءة حديث أو قراءة فقه أو قراءة نحو أو صرف أو كلام أو منطق أو عروض أي شيء. قال ووضوء، أي ويتأكد استحبابه لكل وضوء، سواء كان الوضوء لرفع الحدث أو للتجديد، سواء كان الوضوء لرفع الحدث أو للإيه؟ للتجديد. ولو قال رضي الله عنه وطهر لكان أعم، لأنه يندب الاستياك عند كل غسل ويندب الاستياك عند كل تيمم، صح ولا مش صح؟ طيب ولعل المصنف يعني تبع الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، فكأنه راعى لفظ الحديث تبركا. طيب قال وصفرة أسنان، أي ويتأكد استحبابه عند صفرة الأسنان، والمراد بصفرة الأسنان تغير لونها، تغيرها سواء تغير اللون أو الطعم أو الريح، سواء تغير الفم معها أو لا. المراد بصفرة الأسنان هي تغير الأسنان سواء كان باللون أو بالطعم أو بالريح، سواء تغير الفم تبعا لتغير الأسنان أو لا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب قال واستيقاظ من نوم، أي وعند استيقاظ من النوم، سواء كان النوم من نوم ليل أو نوم إيه؟ نوم نهار، تمام؟ لأن شأن النوم أن يغير رائحة الفم، تمام؟ والسواك شرع للإيه؟ للتطهير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه كان يشوط فاه بالإيه؟ بالسواك، يشوط يعني يدلك، يدلك فاه بالسواك. وكذلك يسن السواك عند إرادة النوم، يسن السواك عند إيه؟ إرادة النوم، تخفيفا لما سيحدث بعد الاستيقاظ من النوم. طيب قال ودخول بيته، أي وعند دخول بيته، بيته يعني بيت ايه؟ بيت نفسه. وكذا يندب الاستياك عند دخول بيت غيره، عند دخول بيته غير، قياسا على دخوله بيته، ومن باب اولى عند دخول بيت الله تبارك وتعالى المساجد، يندب الاستياك عند دخول بيت ايه؟ بيوت الله تبارك وتعالى. والمراد بالبيت هنا المنزل، فلو تعددت منازل البيت الواحد قالوا يسن الاستياك عند دخول، يعني عند الانتقال منها اليها، يعني انت عندك في البيت ثلاث غرف، إذا انتقلت من غرفة المعيشة إلى غرفة النوم يندب لك الاستياك عند الدخول، كذا قال الجرحزي في حاشية. طيب قال وتغير الفم، أي ويندب الاستياك عند تغير الفم لونا أو طعما أو ريحا، سواء كانت له أسنان أو لا، يعني لو كان عادم الأسنان يندب له الاستياك عند تغير إيه؟ فمي، تمام؟ قال من أكل كل كريه الريح، هذا بيان لما يحصل به تغير الفم، بيان لما يحصل به تغير الفم، أكل كل ذي ريح إيه؟ كريه. ومثل ذلك الإيه؟ ترك الأكل، ومثل ذلك ترك الإيه؟ الأكل أو ترك الكلام. لذلك قال من أكل كل ذي ريح كريه وترك أكل، لأن ذلك يقتضي تغير الإيه؟ الفم. طيب قال ويجزئ بكل خاشن أو خشن، فيها لغتان خشن أو خشن، والخشن أفصح، تمام؟ قال ويجزئ، هذا بيان لما يحصل به سنة الاستياك ويحصل به فضل الاستياك. قال ويجزئ، أي يحصل الفضيلة، ويجزئ بكل خشن أو خشن كخرقة ونحوها، ولو كان الخشن نجسا، يعني يحصل أصل الاستحباب الاستياك ولو بسواك النجس، ويجب عليك تطهير الفم فورا، فإن لم تطهره فورا عصيت، تمام؟ أصل الفضيلة، لكن كمال الفضيلة تاع إيه؟ من شعر حمار مثلا، أعاذك الله، يكره يجوز ذلك ويحصل به أصل السنة، لكن كمال السنة يحصل بسواك طاهر، واضح؟ طيب قال ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه القشنة، أي إلا إصبع نفسه، سواء كانت متصلة أو منفصلة، يعني سواء كانت ملتصقة بيده أو مقطوعة بانت وأخذها واستاك بها فرضا يعني، تمام؟ لا يجزئ الأصبع ولو كان خشنا. التقييد بالخشونة غاية في عدم الإجزاء، إذ لو لم تجزئ الخشنة فالملساء أولى ألا تجزئ، لأن الأملس الأصبع الناعم الأملس لا يزيل، فالخشن يزيل ولا يجزئ الإيه؟ الأصبع الخشن سواء كان متصلا أو إيه؟ أو منفصلا. واضح ولا مش واضح؟ طيب، لأن طبعا جزء الشخص لا يسمى سواكا، تمام؟ طيب، أصبع الغير هو قال إيه؟ إلا أصبعه، يعني أصبع إيه؟ نفسه، لكن أصبع غيره فيها تفصيل، فيها تفصيل. عند ابن حجر رضي الله عنه يجزئ مطلقا، وتبعه الشيخ الخطيب يجزئ أصبع الغير مطلقا سواء كان متصلا أو إيه؟ منفصل. أو منفصل كان أملس أو خشن؟ لا، خشن فقط، خشن عن كل خشن ومنه الأصبع. عند الإمام الرملي قال إن كان متصلا أجزأ وإن كان منفصلا لم يجزئ. واضح؟ ابن حجر يقول أصبع الغير يجزئ في الاستياك سواء كان متصلا أو منفصلا، أما الشيخ الرملي يقول إن كان متصلا أجزأ إن كان منفصلا لم يجزئ، لأن حق منفصل الاستطار أنه يستر ويدفن، تمام؟ ولا مش تمام؟ الحاصل أن الأصبع إن كانت من نفسه لا تجزئ باتفاق، فأصبع الخشنة كانت الخشنة، إن كانت من غيره أجزأت عند ابن حجر مطلقا، وأجزأت عند الرملي إن كانت متصلة إيه به. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. المكروه تنزيه، المكروه هو اصلا في الاصول هو تنزيه، نعم، خلاف الاحناف اللي قالوا التحريم، فصل بقى القراءه الحريه وقال زي اهو هنا الشيخ البقاعي كان بيقول لان القراءه اذا اطلقت تنصر عندنا للتنزيه لا للتحريم الا اذا قيدت القراءه بالصلاه في الاوقات المكروهه، هذا مستثنى، نعم، تعبير الامام الشافعي ويكره الصلاه في اوقات الخمسه او في اوقات الثلاثه، الامام الشافعي على التحريم فقال مراده بالكراهه انك كراهه تحريميه. يعني تأسيا بالآية لما ذكر الكبائر وقال قال كل أولئك كان سيئه او سيئة عند ربك مكروه. حد عنده اشكال فيما مضى يا شيخ؟ خلاص السواك النهارده ما تلاقوش. انا اقف باذن الله على الوضوء. Peace out, guys.